الجملة هذه وش فيها من بديع البلاغة؟ ألا له الخلق والأمر؟ ما تعلم؟ كم عمرك التعلم؟ كم عمرك التعلم؟ قرابة 15. 15. الابتدائي 6 والمتوسط والثانوي 6 هذه 12 و4 على كل حال 16 سنة. ولا تعرف ما في هذه من نكت البلاغة؟ استح. من يعرف؟ نعم. تقديم جار المجرور في قوله ألا له الخلق والأمر مما يدل على الحصر. نعم. تقديم ما حفظه الداخل. هذه واحدة. نعم استح. مولعة تقتضي المغايرة؟ لا لا لا دمان. من يعرف؟ الجملة الاسمية تدل على إيش؟ على الثبوت والاستمرار، بخلاف الفعلية تدل على التجدد والحدوث. هنا الجملة إيش؟ اسمية. الإتيان بألة التي للتنبيه تدل على العناية بهذا. ألا له وحده دون غيره الخلق والأمر. الجمع بين الخلق والأمر يقتضي إيمان بالقدر الذي يفيده قوله الخلق، وبالشرع الذي يفيده قوله الأمر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.